إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. دكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أخلاقيات الاتصال، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا بك أستاذ أحمد. دكتور سعد، برنامجي حدوتة مصرية بيهدف إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للوطن وبنقدمها كقدوة تحتذى ونموذج بالنسبة لشبابنا. بداية كده، من هو سعد الزنط؟ فلاح من كفر الشيخ بمدينة بيلة، مواليد أكتوبر 59، 1 أكتوبر 59. لأب موظف من الطبقة المتوسطة، مستور الحال، ربان 10، 5 10 من أم وأب الله يرحمهم، 5 بنات و5 أولاد، فيهم 6 خدوا دكتوراه حتى الضابط الشرطة الأخير رقم 10، وفي الحقيقة رقم 11 لأن كان في حد مات، ولا زال في الخدمة وعنده دكتوراه. العميد يحيى. ربنا يحيى. ربنا كويس الحقيقة. بس كان في حاجة، كل واحد فينا يخلص تعليمه يطلع لأخوه الكبير في مصر يكمل بقية حياته. جينا مصر الحقيقة. كان من الكبير اللي في مصر؟ احنا كان الكبير بتاعنا قبل اخواتنا كان الله يرحمه السفير احمد الزنط، وده كان عمنا الوحيد، وكان هو الحقيقة اللي بياخد بإيد كل حد في العيلة، مش بس من ولاد أخوه، من ولاد أي حد في العيلة أو من البلد. انت عارف كان زمان البلاد بتاعتنا بيبقى عدد المتعلمين فيها الشخصيات المرموقة بتبقى قليلة، لكن كان عندهم وفاء لأهلهم وكانوا بيساعدوا، فالحقيقة ساعدنا. وجينا الجهة الأول الكبير دكتور أويس، أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات، جه في نهاية السبعينات. واحنا بقى بعدها ده اخوك الكبير؟ الكبير بعد جه مصطفى كان في الخارجية، وكان اخر بوصلي كان في السويد، وهكذا بقى يعني لغاية ما اصابني الدور انا رقم 7 في النزح الى القاهرة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول على بيتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت المر يا بيتنا. اشتغلت خلاص خدمتي في القوات المسلحة سنة، وبعدين اشتغلت سنة واحدة في مأمور جمارك في مطار القاهرة، واكتشفت ان انا ما ينفعش ابقى موظف. بس التعليم كان في كفر الشيخ يا فندم؟ نعم. انا خريج تجارة المنصورة، اول دفعتي 81 محاسبة، اول الدفعة؟ لكن ابتدائي واعدادي السنة وكنا في بيلة، ما كانش لسه في جامعة كفر الشيخ. لا ما كانش، كان في زراعة كفر الشيخ تابعة لجامعة مشتور او لجامعة القاهرة حاجة زي كده يعني، ما كانش في جامعة لسه. جامعة لسه قريبين، وافخر بان فيها جامعة النهاردة من افضل الجامعات في مصر الحقيقة. حصلت على بكالوريوس تجارة جامعة المنصورة، تعينت سنة موظف في الجمارك. وفوتك في الكلام، انا كان المفروض اتعين في الجامعة ما عينونيش، فكان انا كنت ليا نشاط عام، كنت حابب اشتغل في السياسة من بدري، كنت امين شباب محافظة كفر الشيخ، وكان الله يديله الصحة وطولة عمره الدكتور احمد مرسي كان مساعد الرئيس لشؤون الشباب ايام السادات. ايوه كان ده في السبعينيات. هو احمد مرسي استاذ الادب الشعبي في في في جامعة القاهرة، اداب القاهرة، وكان مستشارنا الثقافي في اسبانيا، ولا زال على قيد الحياة، وانا قابلته من شهرين الحقيقة في احدى الندوات. والمهم فانا فاكر كويس قوي، رحت للدكتور احمد مرسي، كان هو المساعد رئيس شؤون الشباب في جنب قصر عابدين، وانا كنت الحقيقه كنت متعصب جدا، ما يمنيش وانا ليه نشاط. المهم فكتاب الجواب لغايه النهارده صوره الجواب عندي. قال لي طيب انت عاوز تشتغل ايه؟ تشتغل ميت حقي. قال لي حاضر. وكتب جواب للدكتور طلب عويده كان رئيس جامعه الزقازيق. كتب له ان اقدم لك شابا نابها جامعه بين العمل العام والتفوق العلمي ارجو قبوله. ورحت بالجواب للدكتور طلبة شالوا على دماغه الجواب ونادى على المستشار او الامين عام الجامعة. كان مستشار اسمه علي مخدنيش الذاكرة علي حاجة كده. فقال له كلمة الدكتور حازم ياسين يعين فورا. وعينت. بس انا قعدت شهر ما عجبتنيش. كانت جامعة لسه في الريف. تعينت وسبته ومشيت. قعدت شهر تقريبا وما عجبنيش الحياة ما عجبتنيش. واضح ان انا ما كنتش ينفع في الـ في الـ في العمل الحكومي يعني. فعملت لنفسي شركة واشتغلت في مجال البزنس فترة طويلة لحد ما عملت فلوس كويسة الحقيقة. وكان اول استثمار لفلوسي ان انا خدت الماجستير من أكاديمية السادات في بداية التسعينيات. وبعدين خدت 3 دكتوراه في الإدارة، واحدة في القيادة، واحدة في العلاقات، واحدة في أخلاقيات الاتصال. واشتغلت بقى جنب البيزنس في بقى بقيت بشتغل في الجزء الأكاديمي. درست في أكاديمية ناصر العسكرية، درست فترة طويلة في أكاديمية الشرطة، في الأمن العام، في مجلس الدفاع الوطني، في أكاديمية مكافحة الفساد، في حاجات كتير الفترة السنين الطويلة اللي فاتت دي. وكلها طبعا برضو عشان تبقى متطوع كلها. وأي شغل عملته كان لي شرف الحقيقة بالمناسبة ان اكون من تقريبا المدى الوحيد اللي اشترك في وضع رؤية مصر 2030 اللي طلبها الرئيس ايام ما كان وزير الدفاع من اكاديمية ناصر العسكرية. والحياة استمرت. خلينا نرجع برضو للنشأة والجذور في بيلا كفر الشيخ، واقول لحضرتك ايه الباقي في شخصية دكتور سعد الزنط من نشأته وجذوره في بيلا؟ الجذور ثابته، هي الجذور. يعني ربما ما فوق الارض بيحصل له شويه تغيير بسيط تبعا للبيئه والطقس، الحراره والريح واللي هي المواقف والكده، لكن الجذور ثابته. شوف يا استاذ احمد، زي كتير من جيلي تربوا في بيت كان فيه أم لا تقرأ ولا تكتب، كانت أمية، لكن زي ما قلت من شوية علمت 10 كويس خالص. البداية كانت البيت، هي أول حد في الدنيا قالت لنا الحلال والحرام والكبير والصغير والصح والغلط. يعني بمعنى هي بداية، يعني لم تتعلم ولكنها كانت مدرسة. نعم. في القيم والأخلاق. نعم، هي أول بذور منظومة القيم الأخلاقية كانت في البيت. وبعدين فوق ده كله كانت بتعمل هيبة للأب، والأب كان يستحق هذه الهيبة هي الله يرحمه، زي معظم أبهاتنا. كان أبهات مش سوسو وحمادة، لا لا لا، كانت أبهات الحقيقة تستحق الهيبة. بعد كده كانت أنا بكلمك على الجذور. بعد كده التعليم الابتدائي في بلادنا، مدرسة الفتوح الابتدائية، الأستاذ أنور سالم كان مدير المدرسة الله يرحمه. الكلام ده من أكثر من 50 سنة اللي بقوله لك ده. وكان عندنا أساتذة فضلاء الحقيقة الله يرحمهم جميعا. كان المدرس رغم أن احنا في آخر بلاد الفلاحين، عمرنا ما شفناه سايب دقنه، عمرنا ما شفناه لابس قميص وبنطلون، عمرنا ما شفناه لابس شبشب، عمرنا ما شفناه مستني في البيت لما ياخد 5 جنيه او 10 جنيه بتاعت الدرس. عمر ما كان فيه الكلام ده. كان اول نموذج للقدوة شفناه خارج الأسرة مدرس. هو المدرس الابتدائي. فكان الحقيقة بيكمل دور البيت في التربية، غرس منظومة القيم. ثم في التعليم الابتدائي على برضو ارجع اقول في اخر بلاد الفلاحين، لكن كان في علم، كان في طابور الصبح بيحيى في العلم، كان في إذاعة مدرسية، كان في طابور، كان في تربية وطنية، كان في كراسة مكتوبة على ظهرها العمل حق، العمل واجب، النظافة من الإيمان، وهكذا. نعم. طب انتوا كأخوات بقى وكأشقاء نفس القيم برضو؟ طبعا. ترابط النسخة واحدة. النسخة في مجال منظومة القيم النسخة واحدة. بنحب بعض، بنسأل على بعض، بنلم على بعض، بنشيل بعض، بتتجمعوا بنتجمع. لا شوف هقول لك، احنا كلنا كبرنا يعني، انا رقم 7 وتخطيت 60، لكن في كانت انا في تقدير يعني الام رمانة الميزان. الام لما هي اللي كانت هي اللي بتلم، وللاسف انا ابويا وامي ماتوا تقريبا في شهور قليله خالص ورا بعض، بس كانوا مقيمين في كفر الشيخ مرجوش. لا لا لا، ده كان اللي يجي منهم هنا القاهره عاوز يرجع يعني بغربته، عاوز يرجع في نفس اليوم يعني، بنجيب حد عشان يكشف عند دكتور ولا حاجه. لا لا لا، ولا في مناسبه، لا لا لا ما يباتش. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا دكتور سعد الزنت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أنت مهتم قوي بالأخلاقيات وبالقيم، ولساتك كتب كمان مؤلفات في هذا الأمر، مهموم أنت بهذه القضية؟ والله شوف، أنا مهتم بالإنسان المصري، وللأسف إحنا وحتى الرئيس يعني لفت نظره الكلام ده لما في خطاب في تكليفه المدبولي، قال في بند من البنود مهم جدا الاهتمام بإعادة بناء الإنسان المصري. مصر في عصر في كل عصورها اللي نهضت فيها كان فيها إنسان عنده ثلاث منظومات محترمة: منظومة القيم الأخلاقية، منظومة القيم الوطنية، منظومة القيم المهنية. الثلاث منظومات دول كانوا متوفرين. أنا مهتم بكده مصر، وبالمناسبة اللي حضرتك قلته لو طبقناها على واقع الحال النهاردة، مصر عملت الحقيقة بنية أساسية هائلة، عملنا نموذج لثقافة عمل جديدة بقت تستمر 24 ساعة وأنجاز زي قناة السويس. عملت نموذج لمدينة إدارية غير متكررة، العاصمة الإدارية. عملت نموذج لمدينة حضارية سياحية غير متكررة زي العالمين. لكن فين الإنسان؟ أنا عايز أقول لحضرتك الإنسان هو اللي عمل ده. نعم، مين اللي عمل ده؟ ما هو بواقي الأسطوات اللي موجودة من الجيل اللي كان موجود، سواء كان إداري أو قانوني أو هندسي مهندس أو ما إلى ذلك. الجيل ده الحقيقة جيل هو اللي عمل ده، لكن مين بقى اللي هيعرف الكلام ده؟ انت مهموم بالاجيال اللي جاية. نعم. ما انت يلزمك، انت عملت صروح كتير، مين اللي هيصون الكلام ده؟ مين اللي هيحافظ عليها؟ مين اللي هيحافظ على البلد؟ عايز ارجعك للبداية، ما انت حضرتك لما اتكلمت عن البيت، عن المدرسة، عن اللي هو التعليم يعني. نعم. نعم. عن الإعلام بقى. نعم. لا، ما هي ندخل بقى المنظومة في لو انت بتتكلم في كيفية بناء الإنسان، خاصة روافد الوعي، يعني ما تتكلم على بناء الإنسان، بناء الإنسان روحيا وجسديا وعقليا ونفسيا، يعني روافض الكلام ده فين؟ اللي هو الأمان الفكري والجسدي والروحي، فين الكلام ده؟ يلزم البيت تاني، نرجع نأكد على البيت، على التعليم الابتدائي. وأنا الكتاب من 92 93 تقريبا كان اسمه التعليم الأساسي بداية طريق التغيير في مصر. إذا عاوز تغير مصر ابدأ بتعليم ابتدائي. وحضرتك فاكر اسم المدرس بتاع عبد الستار من نصف قرن اللي هو درس لك من نصف قرن ابتدائي، لأن عصف شخصيته. دول نقش مش فاكرهم. نقش في الذاكرة. الأستاذة كاميلا العرابي، الأستاذ كمال أنديل، عبد الستار كريم، يعني الناس لسه لغاية النهاردة أحفادهم موجودين دلوقتي طبعا، لكن هم عملوا نقش. ما هو أنت إيه؟ أنت اللي باقي فيك إيه طالما ما راحش منك؟ هو نقش. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا، مصر مصر مصر. مصر حرة والكرم من طبعها، والغريب لو جالها تاخده في حضنها. مصر ضلة والأمان على أرضها، مصر بيت كل العرب، دكتور سعد، برضو من الأمور اللي ستك مهتم بها جدا هي قضية الاختيار وقضية القيادات. ونعرف لستك حتى في محاضراتك وفي لقاءاتك وندواتك اللي بتحضرها دايما بتركز على هذه القضايا. شوف هقول لك العجل، احنا بنتكلم في الانسان، وده العنصر المهم جدا. الانسان يعني ممكن عندك 100 مليون انسان واعي ومتعلم، لكن يلزم قيادة. قيادة التغيير اللي بتعمل في مصر النهاردة قيادة التغيير. قيادة التغيير ده علم مش بالدراع، يعني قيادة التغيير يلزمها قائد تغيير. عندك قائد تغيير، رئيس قائد تغيير، لكن بقى عندك بقية الخريطة فين. أنا متصور أن أنت يلزمك أنك أنت تغير منظومة اختيار القيادات. نستدعي الكفاءة بدل الكفالة. احنا يجب أن احنا من الأمانة أن احنا كل حد فينا بيقدم معلومة أو تقرير أو بيشور على واحد عشان يختار، يجب أنه يبقى ضمن منظومة قانونية عشان يسائل، مش العملية عملية إدارية فقط. واخترت ليه ده وما اخترتش ليه ده وليه ده مشي وليه ده يعني ما استمرش، يبقى في حساب. يعني أقصد أن يبقى في جهاز. الموضوع أكبر من كده بشوية، يعني اللي أقصده إذا أنت عاوز تحقق الهدف ده يجب أن يكون هناك جهاز لاختيار القيادات تابع لرئيس الدولة مباشرة، لأن في الفترة دي بالذات حتى استثناء، لأن ده المهم. ويبقى فيه كشافين. أنا كل منصب يبقى فيه 40 واحد، أن يبقى 40-50 وياخدوا دورات تدريبية، يعني يختاروا يترشحوا ويختاروا ويبقوا وياخدوا دورات تدريبية حقيقية في التخصص وفي الأمور الأخرى، الرؤى الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وما إلى ذلك. عايز كل القيادات تكون على نفس المستوى رئيس الدولة. لا طبعا. انت هو المدرسة اللي عملت رئيس الدولة بالشكل اللي انت شايفه ده المدرسة العسكرية. المدرسة العسكرية ما فيهاش اجتهاد، فيها منظومة بتنفذ. طب انا اقدر اعمل المنظومة دي هنا برضو، اعمل جهاز لاختيار القيادات وحط معايير فنية وقانونية وإدارية وإنسانية لاختيار. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير. دكتور سعد، محاضراتك في سواء في أكاديمية الشرطة أو في أكاديمية نصر العسكرية أو في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أو في كل الجهات والجماعات اللي أنت بتروحها، ونعرف أن حضرتك بتعطي هذا مجانا وبدون مقابل، وشايف أن ده أقل واجب تقدمه للوطن، بتركز على إيه في هذه المحاضرات؟ على الإنسان. يعني الحقيقة أنا أشتغل أولا في ملفات الأمن القومي، يعني بنتكلم مع الناس في ملفات الأمن القومي، وبنحاول أن احنا نوصل مش كل الجهات، يعني في جهات الأمنية غير الجهات العسكرية غير الجهات غير الجامعات وطلبة الجامعة غير مكافحة الفساد والناس اللي هتنقلوا العاصمة الإدارية. كل مكان وله الحقيقة له برنامج أو منهج تدريب مختلف، وإحنا بنلتزم بالمناهج اللي بتقولها الجهة أو بتفرضها الجهة، لكن أنت قدر الإمكان بتحاول أن أنت تستفز الوعي عند الناس، تستدعي النخوة والقيم وحاجات كتير راحت مننا، وبعدين بتتكلم في المستقبل. يعني احنا بنتكلم معظم ملفات الامن القومي مرتبطة بالمستقبل، يعني اللي بيحصل النهاردة ولا هيحصل بكرة احنا متكلمين فيه. انا كتير لغاية دلوقتي الحقيقة ده شرف ليه، كتير من قيادات الدولة سواء الادارية او الامنية او ايا كان يقول لي انت الكلام ده قلته من 10 سنين. انا لغاية النهاردة بقول ان احنا او بقى التاني، وده مجال شغلي مع الناس يعني في محاضراتي او لقاءاتي، ان انت العالم بيتغير، منظومة النظام الاقتصادي الدولي بيتغير، النظام الامني الكوني بيتغير، احنا لازم احنا كمان نتغير، احنا ترسم التاس الكبير. احنا الحقيقة في مصر لدينا فرصة غير متكررة ونادرة، تستطيع انك انت تبقى مش جغرافيا بس، لان تاريخك جيد جدا وجغرافيتك كويسة جدا، لكن تستطيع ان انت تبقى نقطة فريدة في العالم في النظام الجديد اللي جاي، اذا ما استثمرنا المتاح الان في المخاض اللي بيحصل في العالم. آراءك احيانا صادمة واحيانا قوية واحيانا شديدة، هل ده ما بيعملكش، ما بيزعلش البعض منك، ما بيعملكش مشاكل؟ لا الحقيقة يعني شوف، انا احيانا انتقد الكتير وفي الاعلام، بس الجميع عارف حاجة، عمري ما انتقدت حاجة الا ما وضعت الحلول. الحاجة التانية إن لا لا لا، ماليش مصالح شخصية، وهم الاجهزة تعرف ان اكتر من مرة رشحت لاماكن انا بعتذر، لان انا مش عاوز حاجة. ترشحت المناصب وزارية كتير، وانا بقول لحضرتك انا اللي عاوزه، انا ببقى مبسوط لما الاقي في محاضرة شاب او شابة كويسة في مجالها، قبل ما بمشي بكون مكلم المسؤول بتاعها او رئيسها او الوزير بتاعها، اقول له عندك فلان ده كويس جدا او عندك كذا، ده بالنسبة لي زي ما بحب اشوف شجرة وهي بتكبر وبيت بيكبر. فانا متصور حاجة يا احمد، احنا كلنا علينا ادوار وعلينا كتير للبلد دي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور سعد، خبرتك جات منين؟ يعني خبرتك الطويلة، انت بتتكلم في ملفات الامن القومي، بتتكلم في امور كتيرة، في التعليم، في كل المجالات تقريبا بتتكلم فيها. منين جات كل هذه الخبرة وهذه الثقافة وهذه المعلومات بالنسبة لحضرتك؟ شوف، احنا الاول البيت، احنا كنا 10 قبلي 6 فيهم اساتذة في الجامعة دبلوماسيين وعلى هذا المستوى، طلعت لقيتهم بيقروا، كان عمي الله يرحمه سايب مكتبة كبيرة، طلعت لقيتهم بيقروا الأهرام، بيقروا بيحللوا مقالات بصراحة بتاعت هيكل. الحقيقة لقيت جو كنت شغوف بيه وكنت بكمل معهم، ودي حاجة أنا دايما بنصح الناس، اقرأ، القراية مهمة للغاية. فدي كانت البيئة اللي احنا نشأنا فيها، مرمطة الحياة والشغل في البيزنس وعلاقاتك بالناس، وقبل كده القاسم الأعظم في كل اللي عملته انك انت عندك منظومة قيم لا نزايد بيها ولا عليها الحقيقة، لكن احنا بنقول ان منظومة القيم بقت نادرة، فلما بتقابل حد في اي مجال يقابلك فبيقوم يهتم بيك. وانا بتعلم، يعني انا من النوع اللي بيتعلم. اخر ندوة من يومين مع مجلس الوطن كان معنا، فوجئت براجل عنده 86 سنة، هو الدكتور فاروق الحكيم، حد من المهندسين الكهرباء القدامى، رئيس الجمعية المصرية للمهندسين. الحقيقة الكلام اللي قاعد قاله أنا كان لازم أستفيد منه، الكلام مهم جدا. فأنا من نوع ربما ذاكرت فيها بعض الأرشيفية، ولا أستنكف التعليم، نتعلم. الدرجات العلمية اللي حصلت عليها الحقيقة هي اللي عملت عملية تهذيب وإعادة تنظيم للي عندك. قلت لي مرة أن والدك كان أول مثلا الله يرحمه، كان أول مواطن في كفر الشيخ ياخد البكالوريا. لا، هو مش أول مواطن، من أوائل الناس. من الناس اللي بدري خالص اتعلموا، وكان الملك كان يعني من الحاجات الصور اللي عندنا هو بيكرمه، وهو كان هو صغير كده عنده مثلا 5 سنين لابس الطربوش وبدلة بشورت كده شكلها جميل. وشوف، رغم ان هو وقف عند البكالوريا لان ده كانت اخر حاجه ممكن في الوقت ده، لكن عشان كده كل اولاده طلعوا بقى، وكان يعرف لغات كويس خالص. طبعا كويس خالص، ومع ذلك تزوج سيده ربت منزل. بس هي ما هي برضو هي ربت منزل، لكن هي بنت عمده فمن اصول، وهي بنت عمه فمن اصول. ولذلك انا بقول لك، يعني انا متصور الأهم في في في إذا كنت عاوز تنشئ جيل جيد يبقى عندك بيت محترم. أنا بقول إحنا فرطنا في حاجات كتير، ولما تشوف يا أحمد اللي حصل في جامعة المنصورة واللي حصل بعدها بيوم واللي حصل قبلها بيام، المخدرات اللي كترت، العنف اللي بقى في المجتمع المصري، نسبة الطلاق اللي زادت جدا عندنا ما عدناش بنتحمل، العنف اللي بقى في الشارع عندنا، الفساد اللي بقى منظومة فساد، الحاجات دي كلها ده أساسها أساسها البيت ولا التعليم ولا الإعلام ولا الدراما ولا الثقافة الوضع العام. لا شوف، ما أنت انخرجت من بيت يفتقد لمنظومة القيم يبقى الجذور عندك مش مظبوطة. اتعلمت في تعليم يا أستاذ أحمد، أنا قلت لك وإحنا في ابتدائي كان عندنا بنقف الحي العلم ونعرف يعني ايه علم، يعني بنقول تحيا مصر يعني اذاعه مدرسيه. انت النهارده مش ما عندكش كده، انت عندك مدارس ونوع تعليم في مصر يا استاذ احمد النهارده لا يحيي العلم المصري ولا يدرس جغرافيا ولا تاريخ الدولة ولا بيدرس اللغة العربية. بالعكس، احنا عندنا الأسر النهاردة اللي هي تستطيع انها تبقى قاطرة للمجتمع المصري، بتتبارى في دفع مئات الالاف عشان يعلموا اولادهم اللغة الانجليزية والمدارس الاجنبية عموما. يعني حروف اسمي في اول فصل في كل كتاب وكل زمان، انا أنا اللي في وش زمني وقف وأنا تهزيت، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال دكتور سعد الزنت الخبير الاستراتيجي، عايز انتقل لموضوع مهم جدا، وهو من 9 سنوات زي النهاردة بالضبط 30/6/2013، فاكر اليوم ده؟ أنا كنت في ميدان التحرير في 30 يونيو. لا أنا كنت في ميدان التحرير وكنت مؤمن بأن في حاجة لازم تحصل عشان يحصل تغيير، وكنت مؤمن بأن القاطرة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير في مصر هي القوات المسلحة. وأعتقد بعدها بعد 30/6 ولغاية قريب، وحضرتك ربما شاهد على الكلام ده، كنت دايما في الإعلام بقول أن القوات المسلحة لم تقم بدورا سياسيا زي ما اتكلموا، لا الدور كان دور وطني لوش أي تفسير على الإطلاق. الأعمال القوات المسلحة خاصة، أنا كنت بشتغل مع لجنة الأمن في المجلس العسكري من 2011، فكنت قريب ومتابع اللي بيحصل بالعسكر في حاجة كنت شريك فيها. ف 30 يونيو الحقيقة هي قدام عيني حتى الممات. لو لم يكن 30 يونيو كنا بقينا فين؟ لا ما كنتش، يعني شوف أنا الكلام العبقري بتاع بابا توادروس لما قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وترد عليه بالطفل السوري أبو شورت اللي لقيناه على البحر المتوسط على وشه ميت، الولد ده اللي هو ما خدنيش كان اسمه كيوانا وحاجة زي كده إنه كردي، ما حدش عارف اسمه محمد ولا جرجس ولا شنودة ولا ما، لكن عارفين حاجة واحدة بس، أول ما لقيناه عارفين انه طفل بلا وطن، طفل بلا وطن. احنا للاسف احنا اعلامنا ورافد الوعي عندنا مش قادره تسلط الصوره دي قدام الناس عشان الناس تفهم ان احنا كنا في لحظه كنا بقينا زي اشقائنا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، الناس اللي راحت والصومال دي كلها بلاد دابت، يعني جغرافيتها دابت بقصد، وكان يحصل لنا برضو زي ما حصل من كان ممكن المتحف يروح زي المجمع العلمي، وده كان ودي مسألة ربما عند الناس ما بيقفوش عندها في منتهى الخطورة، لأن ده اللي حصل في المتحف العراقي والقضاء على أو تكسير الحضارة البابلية زي ما حصل في تدمر في سوريا زي ما حصل في سبأ في مملكة سبأ في اليمن. ده كل ده كأنه مقصود. وبالمناسبة يعني ربما خروجا على الكلام لكن مهم، بعد كم يوم في اجتماع في الرياض، مؤتمر في الرياض، مؤتمر لمكافحة الإرهاب والتطرف، هيبقى فيه الرئيس الأمريكي والدول الخليجية ومعهم بعض الدول العربية منها مصر. أرجو ألا نكرر خطيئة نفس المؤتمر في 20 مايو 2017 اللي حضروا ترامب و64 رئيس دولة أو زعيم دولة إسلامية وعربية، خرج ترامب بعدها خد ما يقارب التريليون دولار من دول الخليج، وبعدين عمل اصطفاف عربي إسرائيلي ضد إيران، وبعدين بعدها بأسابيع اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. نرجو أن احنا كلمة الرئيس كانت نقش في اليوم ده، لأن أول مرة يبقى، لأن كان موجود حاكم قطر وحاكم تركيا، لأول مرة حد يبقى عنده جرأة أن يقول الإرهابي مش اللي بيقتل بس، لا ده اللي بيمول واللي بيدرب. قالوا رئيس السيسي يوميها طبعا. أعتقد أن احنا لو احنا في المؤتمر اللي جاي ما وعيناش الدرس بتاع 20 مايو، بالمناسبة 20 مايو 2017 كان ده التاريخ اللي بعد 100 سنة من وعد بلفور وتكوين ده، يعني احنا يعني المقصد من الكلام ايه؟ ان احنا اذا كنا بنتكلم على بناء الانسان المصري فاهم ركن في هذا البناء هو الوعي. عايز ارجع برضو سيادتك ل 30 يونيو 2013 وثوره يونيو. انا فاكر كويس قوي زي ما سيادتك ذكرت المقوله بتاع بابا تواضروس، برقيه ارسلها الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين وقتها الله يرحمه، بعتها للفريق عبد الفتاح السيسي احنا ما كان وزيرا للدفاع، وقال له لقد انقذت مصر من نفق لا يعلم مداه إلا الله. نعم. شوف هو واضح في حاجة، الملك عبد الله كان له علاقة خاصة بالرئيس السيسي، هو كان مستشار عسكري هناك، واضح إن كان في بينهم كيمياء كويسة. وهو الحقيقة أنا أعتقد اللي أثر الملك عبد الله فيه إن إحنا رئيسنا رجل محترم متربي، فواضح. والملك عبد الله كان رجل عروبي بالمناسبة، وهو على فكرة وقال في البرقية مش مصر، ده قال مصر والمنطقة بالكامل. والحقيقة هو استنهض معاه الأمير سعود الفيصل، والحقيقة من الناس اللي عملت كبر عدتنا المرحلة صحيح. دي أما مجهود كبير قوي وزير خارجية. نعم. وكان وزير خارجية وقتها كان عمل مجهود كبير. نعم نعم احنا هنشيلها على كتفنا، هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها، هنشيل بلدنا على كتفنا ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. تسلم ايدينا يا اللي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتابك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. عشان الناس بتنسى احيانا يعني برضو عايزين ناكد ان احنا 30 يونيو انقذت مصر فعلا من مصير انقذت المنطقه. شوف انا قلت وكتبت في الكلام ده قبل كده، وقلت ان 30 يونيو مصر تمكنت في 30 يونيو من ايقاف قطار الدهس اللي كان جاي للمنطقه بالكامل. شوف انت بتستفز حاجات الحقيقه يجب ان احنا نستدعيها دلوقتي، علشان لان احنا مش بنسجل بس، احنا بنسجل الايام للعمر. اللي حصل بعد 30/6 في موضوع هربطه بقى مش بالموضوع الارهاب، لا بموضوع تاني هو الاخطر، موضوع قتل خشاشجي. خد بالك خشاشجي كان فيلم كبير اتعمل واستثمر قطار جديد آخر للقضاء على المنطقة، كان المقصود به الصياد محمد بن سلمان ولي العهد، الملك سمر بن طول العمر مهما طال بالعمر كان في وقت هينتهي، وكانت المملكة العربية السعودية هيحصل فيها شقاق كبير. يعني انا ولذلك يعني هم بينقلوا من مصر على السعوديه. على السعوديه التنميه والنهضه اللي بتشهدها مصر وشهدتها مصر من بعد 30 يونيو يا فندم هي نتيجه لثمار الثوره. لا هو شوف هقول لك هو افرازات الثوره منها عمل كده. يعني لو ما فيش 30 6 ما كانش بقى في عندنا السيسي بالمناسبه. لو ما فيش السيسي ما كناش بينا كده. احنا كان ممكن يبقى عندنا رئيس مختلف عن السيسي. شوف هقول لك خطوط او رؤى المستقبل بالنسبه لبناء الدول في اتنين. في رؤية بتتبع الحلول الاستراتيجية وهي حلول بالضبط زي آخر تعرف الكي آخر الراجل الكي هي دي الرؤية الاستراتيجية. في رؤية تانية اللي كان بيتبعها الرئيس المرحوم الله يرحمه الرئيس مبارك لو عملية التسكين والاستمرار التسكين والاستمرار. لو عندنا رئيس بنفس منهجية حسني مبارك كان زماننا ضعنا. إذا ما ضعناش بالإرهاب وبالكلام اللي احنا شفناه كان ضعنا بتلقائي. كنت تجمدت مكانك أو حصل لك نوع من الإضمحلال. لا الراجل ده الحقيقة عمل. وبكرة لسه المصريين كارد. شوف المصريين لسه ما يعني احنا كتير من الناس مش عاجبهم اللي بيحصل. يقول لك الكلام ده طب ما نقف بقى وندور على اي طرق وايه الجيش وايه قناة السويس وايه الكلام الكبير اللي احنا عمال نصرف عليه مليارات. لكن اللي حصل ده انا بقول لك يا استاذ احمد مؤكد مش هنبقى عايشين بعد 5 سنين 10 سنين. اللي اتعمل النهارده هيبقى له ثمن كبير جدا الفتره اللي جايه. تجني ثمار هتجني ثمار مش ثمار اقتصاديه بس. لا شوف يا احمد انا في تصوري قلت لك من في البدايه ان العالم يتغير النظام الاقتصادي والنظام الامني الكوني وانت جزء منه. تعرف يعني ايه يا احمد يبقى عندك طرق تصل فيه لو انت في وسط مصر الى اي مكان في مصر في خلال 3 الى 4 ساعات. صحيح. انت عارف يعني ايه طرق عليها خدمات لوجستيه استراتيجيه كل 20 كيلو. الحقيقه الناس مش فاهمه الكلام. لا مش فاهمه ده. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك. بجهادك قوه وسلامك غنوه يا بلدنا الحلوه الحلوه بتسبقي في المجد علاه. الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك. بجهادك قوه يا بلدنا الحلوة دكتور سعد. التحديات الخارجية والداخلية أزمة مثلا زي الأزمة الروسية الأوكرانية في مشاكل في العالم كله. العالم كله بيتغير زي ما أنت بتقول. نعم. ده يتطلب مننا إيه كمواطن؟ لا سيبك المواطن أنا بقول لك كدولة. أنا بقول لك مصر قدامها فرصة لن تتكرر. ما عندكش ضغوط خارجية بالمناسبة سياسية زي اللي كانت موجودة قبل كده. انت كنت بتطلع ايدك من الشباك العربية تلاقي امريكا بتكلمك على المحكمة الجنائية الدولية. انا حول انسان النهاردة. انت النهاردة قدامك فرصة نادرة سياسية انك انت تاخد منحة يجب انك تاخده اقتصاديا. الدنيا كلها غالية وأوكرانيا أو الحرب الأوكرانية وهي ليست حرب عادية بالمناسبة وأثرها ممتد وهي تقريبا هي آخر حجر كبير يلقى في بحيرة التغيير للعالم سواء نظام اقتصادي أو صراع قوى. وأنا قلت قبل كده زمان وكتبت كتير أن أمريكا تدير مرحلة السقوط وأن أوروبا تدير مرحلة التفكك والشرق قادم. بقالي 5 سنين بكتب مقالات وبقول هذا الكلام. إحنا النهاردة في فترة التحول. يعني خلال 2-3 سنين هي أمريكا مش بتدير بقى في نهاية مرحلة السقوط وأوروبا عندها مشاكل وأزمات عميقة جدا. أنت بقى بالنسبة لمصر ده كل ده فرصة أنك أنت وده اللي واخد باله منه الرئيس. فقط انت محتاج اوتاد في البلد. المواطن بقى والوعي. المواطن محتاج وعي. وعي يعني ايه؟ يعني نرجع تاني للاعلام يبقى مختلف عن كده، للدراما، للثقافة، لوزارة الشباب. لوزارة الشباب بتشتغل الحقيقة، لأن أنت دائما مهتم بمكافحة الإرهاب، ومكافحة الإرهاب مش بس مسؤولية الجهات الأمنية. لا طبعا، لا، في الجهات الأمنية ده آخر حل مع المشاكل الإرهاب والتطرف، هي الحلول الأمنية. ممكن بتحارب الإرهابيين، ولكن الإرهاب نفسه محتاج الوعي. أنت محتاج ترجع خطوة. شوف أحمد، إحنا بنقول إن في متطرفين أو في ناس خرجوا شاردين في مجال الدين، مش كده؟ هم عاملين القصة دي. في عندك أخطر جاي، وعشان كده أنا بقول لك الإنسان المصري، أو أنت كنت بتتكلم على دور الإنسان المصري أو البني آدم المصري، الدولة تسبق الإنسان. إذا الناس سبقت الدولة فتنشأ العشوائية. لا بس حاليا الأمور بدأت تختلف، يعني كان زمان الشعب بيسبق الحكومة، الوقت نعم. الحكومة هي اللي سبقت. أنا عايز أرجع للأمن والأمان نعم. اللي هما أحد يعني نتائج ثورة 30 يونيو. نعم. وإحنا نعم. يمكن نتذكر نعم. قبلها إحنا كنا بنخاف نمشي في الشارع إزاي، نعم. غير آمنين تماما على الحسنة وعلى برضو للتاريخ. للتاريخ وزارة الداخلية أو الشرطة المصرية ظلمت ظلما كبيرا، لكن في أول 2011 وأنا عشت الكلام ده وشاركت فيه، الشرطة العسكرية والقضاء، هيئة القضاء العسكري الحقيقة اللي أنا ممثلة في النيابة العسكرية والقضاء العسكري الحقيقة، عملوا دور بديل، ولولا الدور ده كانت الدنيا كان حصل في مشكلة كبيرة. لكن النهاردة انت وصلت يبقى عندك استقرار امني، القوى المسؤولة عن انفاذ القانون سواء كانت شرطة او جيش الحقيقة، انت يكفي ان الدولة مستتبة زي ما انت شايف. موضوع الإرهاب تقريبا تم تصفيته، اللي باقي دي إرهاصات بسيطة، لكن امنيا انت كويس جدا. وبعدين في نقطة برضو كلفت مليارات الناس مش واخدين بالها، وهي مهمة جدا وبالبلدي، احرص القصب بقصب. بمعنى من ايام ما كان في 2012 و13 لما كان 2+2 وزير الخارجية وزير الدفاع، لما كان مع روس بيروحوا هنا وبيروحوا هنا، والحقيقة الدول العربية ساعدت جامد، تم رفع الكفاءة القتالية لقواتك المسلحة، وجبت أحدث حاجة. دي النقطة اللي كنت فعلا هدخل مع حصتك فعلا، كان مهم جدا ان انت عشان يبقى فيه تنمية وفيه اقتصاد لا كان لابد من تسليح، لابد نعم. من عندك جيش قوي، لابد نعم. ان يكون عندك تسليح قوي نعم. كان لابد ان يكون عندك قوة عسكرية محترمة. شوف، بدون أمن شرطة لا يمكن لأي نظام أن يستمر. بدون قوات مسلحة قوية وقادرة، ما أنا مفهومي إيه للأمن القومي؟ أنا دائما بقول مفهومي للأمن القومي هو كل متر مربع في العالم، مش في مصر، في العالم لك مصلحة فيه، وهو كل متر مربع في العالم في تهديد. طب انت عندك النهاردة حدودك، ده معناها ايه؟ لا، وليست شوف، من الخطيئة ان احنا نعتبر ان حدود الامن القومي المصري هي حدودك الجغرافية. لا لا لا، بتكلم على الدول اللي على حدودك كلها، مش على حدودك بس، في اي مكان. شوف انت فين وهما فين. انت النهاردة بينك وبين اثيوبيا اكتر من 6000 كيلو. لما الرئيس مبارك في 95 كان هيغتال، كل مصر قالت لازم نضرب اثيوبيا ونضرب السوق. انت فاكر القصه؟ قال لهم ما ينفعش. ليه؟ ما عندكش طياره تطير 3-4 ساعات. انت جبت الرافال اللي تقدر تطير بلا تقريبا بلا نهايه، بتشيل 10 طن مقذوفات. انت جبتها ليه؟ جبت المسترال ليه؟ يعني معنى كده ايه؟ انك انت عامل حسابك للمفهوم القديم الحديث الله. هو انت عامل خديوي اسماعيل، حدود مصر كانت ايه؟ كانت 4 مليون كيلو متر مربع، فوق من الاناضول لغايه ما بعد البحيرات في كينيا ورواندا وغينيا، بلاد الحجاز، الغرب لغايه بركه، هي دي كانت حدود مصر 4 مليون. اذا حدودك الجغرافيه ليست هي حدود الامن القومي. انت ابعد بكتير بالظبط. زي ايه؟ زي ما انت تبقى مدير امن للمزرعه دي او للمكان اللي انت قاعد فيه او مسبي اي مكان، وانت مدير امن تعمل خطه لتامين تشمل السور بس. لا، ده خطيئه. انت لازم تشوف الشوارع اللي جنبك، نوعيه السكان اللي جنبك، الاضاءه اللي جنبك، وهكذا. كل هذا ما كان يتحقق لولا 30 يونيو 2013. شوف، 30 يونيو السيسي، القوات المسلحه دولت لما تحطهم كده في منظومه، من غيرهم كان ممكن، ما كانش ممكن نقعد القعده دي اطلاقا. افتحوا المكتب تاريخنا، واحكوا للناس دول مين، قول يا ابونا وقول يا شيخنا، دكتور سعد الزنت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أحلامك إيه؟ الأول أقول أحلام الرئيس. الرئيس من كم يوم كان بيقول بحلم لإفريقيا، لأن بعض الناس علقت بسلبية على الكلام ده. إفريقيا هي منجم خير للعالم، وإذا كان النهاردة بيحصل إعادة هندسة للقوى الدولية، فاللي جاي برضو فين؟ لإفريقيا. فأنا من باب أولى، أنا حلمي إن إحنا مصر اشتغل كويس خالص. الحلم أنا بكلمك على حلم الأمن القومي، إنك أنت بالفعل تبقى متواجد بشكل محترم في إفريقيا، وتجيب إفريقيا وتروح لإفريقيا. لكن إذا أنا لي حلم، أتمنى يرجع تاني نبص على الأسرة المصرية، نرجع تاني للتعليم الأساسي. بدون أنا بقول لك الكتاب كتبته من زمان، وأنا مش بتاع تربية وتعليم، أنا بتاع إدارة. قلت فيه أن التعليم الأساسي قادر أنك تغير بيه، مش لازم بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، اعمل جيل بعد 15 سنة بس يبقى جيل، لأن مهارات ولادنا هايلة جدا، لكن المهارات وحدها ممكن توجه لجريمة. فاحنا بنقول أنا إن كان لي حلم أشوف إنسان مصري مختلف عن اللي أنا شايفه دلوقتي. العنف زاد، مخدرات زادت، الطلاق زاد، كل حاجة بقت نسبتها زادت. مش هتقدر تراجع ده في يوم وليلة، لأن ده نتيجة تراكمية وأثار سلبية. تقدر ترجعها برضو هتاخد وقت وتكلفة ورجالة مخلصة وأوتاد مخلصين. ومصر خد بالك قبل ما تنهي، مصر كنانة الله في أرضه، وده وعد ربنا، ربنا اللي حافظ البلد دي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان حظ والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل ونحن اليوم 30 يونيو 2022. رسالتك للقوات المسلحة للجيش المصري. هو القوات المسلحة الحقيقة لها كل التحية. مش بس هقول لك حاجة مرسلة، أنا من كم يوم كنت في التلفزيون، الناس عاوزة تقول إيه، إن القوات المسلحة عملت كتير بس بحرج. فقلت للمذيعة الله أنا مش فاهم، أنت محرجة ليه أنك تقول أن القوات المسلحة هي لغاية النهاردة هي اللي واقفة وهي اللي بتبني؟ الرئيس لما بيتكلم عشان يرفع الحرج، القوات المسلحة سواء بتبني أو بتدافع بتعمل شغل كويس جدا، لكن حط جنبها الشرطة المصرية. الحقيقة الشرطة المصرية القوات المسلحة الدور الأكبر طبعا كان للقوات المسلحة، لكن برضو الشرطة ما قصرتش. القوات المسلحة الحقيقة لازالت على العهد، وهي مدرسة ما بتنتهيش. احنا بنحييهم، هم كل سنة وانتم طيبين، ومعظم قادة 30 يونيو معظمهم كانوا أصدقاء لي، ولازال كل واحد فيهم يا أحمد جيش، يعني ما تقعد معه واللي قبليهم حتى. الحقيقة وزي ما بيقولوا ان ستريس شل الكفن على ايديه، نعم. يعني في هذا اليوم الله اعلم كان هو شوف غير كل اللي عمل ده، اذا الرئيس ما عملش غير ان هو انهى هذا التنظيم الارهابي الغبي. الحقيقه الغبي كان ممكن يكون غير كده، التنظيم ده كان ممكن، لكن هم ما درسوش تاريخ. انت عارف ان على مدار التاريخ لم ينتصر تنظيم مهما بلغ قوته على دولة مهما كانت ضعفها. هم ما درسوش تاريخ الحقيقة، وكان ممكن ان هم بدل ما ندخل في حمامات الدم وفي الخيانة وفي التآمر اللي حصل، وهم في الاخر اللي في السجن واللي مات واللي تقتل واللي هيعدم، والصف الثاني والثالث اللي رضعوا منهم الخيانة، كان ممكن نكون احسن من كده ويبقى لهم دور، لان هم في كل جزء من الوطن، لكن هم تصرفوا بغباء. بس انا هقول لك على حاجه، انا مش مع رجوعهم، لكن انا مع المراجعه للصف الثالث والرابع، لانهم سابوا نبته شيطانيه موجوده في ارض الوطن. وفقنا الله واياكم الى ما فيه خير الوطن، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الصحي تحيا مصر مصر تحيا رجالتها عين الصحي على الحدود جنود وجنود في كل شب وكل ناحية يوم ستانا كتبت سطور شهد التاريخ يمنع عبور يوم ستانا كتبت سطور شهد التاريخ يمنع عبور واللي بينا وكانوا منا ضحوا يوم ما لدينا حياة تحيا مصر مصر تحيا رجالتنا دكتور سعد الزنت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال كان حوار مهم جدا مع سيادتك تجاولنا فيما بين العام والخاص تكلمنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو نحن بنحتفل بها اليوم التي أنقذت مصر من نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شكرا شرف لي أستاذ أحمد أنت عارف شرف لي أن أكون معك وشرف لي أن أكون على الإذاعة المصرية شكرا شكرا الأسبوع القادم نلتقي نجم في سماء الوطن وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم